والصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة فيكون جميع 100. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي لنا أن نقول هذا مرة وهذا مرة حتى نحيي السنة ونبقي التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب له بكل واحدة 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال رجل منا لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأفضل رجعة؟ قوما شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه. عن معاوية بن الحكم قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاءني الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قلت ومنا رجال يتطيرون. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. رواه مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الذكر عقب الصلاة حديث عبد الرحمن بن غن بعد الفجر والمغرب أن يقول الإنسان 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وفيها فضل عظيم، فينبغي أن يحافظ الإنسان على هذا الذكر بعد المغرب بعد الفجر وبعد المغرب. أما بقية الصلوات فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 3 مرات. وسبق أكثر ما يقال بعد الصلاة من التسبيح وغيره. أما العمل في الصلاة ما يجوز وما لا يجوز، فافتتح المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية ابن الحكم يرحمك الله، قال وهو يصلي، فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إليه منكرين عمله، فقال واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فتكلم ثانية فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فلم يتكلم ولكنه سكت. فلما سلم دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني قال تعال، قال فبأبي هو وأمي، يعني أفديه بأبي وأمي، وليس هذا قسما بل هو فداء، فبأبي هو وأمي يعني أفديه بأبي وأمي، ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، مع أنه تكلم كم مرة؟ مرتين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم دعوة إلى الله، وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال. ففي هذا هذه القطعة من الحديث فوائد، والبقية نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا عطس في الصلاة قال الحمد لله ولا حرج عليه، لأن الحمد لله ذكر يقال في الصلاة، فإذا عطس قال الحمد لله. وكذلك إذا سمع ما يكره فقال أعوذ بالله فلا بأس. واختلف العلماء فيما إذا كان الذكر كثيرا هل يقوله، مثل إجابة المؤذن، إجابة المؤذن أن يقول الإنسان مثل ما يقول، والأذان طويل، فهل يجيب المؤذن لأنه ذكر وجد سببه في الصلاة أو لا يجيب المؤذن؟ يرى بعض العلماء رحمهم الله أنه يجيب المؤذن، لأن إجابة المؤذن سنة مؤكدة، ويرى آخرون أنه لا يجيب المؤذن لأن الأذان طويل يشغله عن صلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الصلاة لشغلا، وهذا القول هو الراجح. فالكلمة والكلمتان إذا وجد سببهما في الصلاة لا بأس، وأما الطويل الذكر الطويل فلا. ومن فوائد هذا الحديث جواز النظر بالعين إلى الغير، لأن الصحابة جعلوا ينظرون إلى معاوية ولن ينكر عليه، لكن هذا إذا كان لحاجة لا بأس، وأما إذا لم يكن حاجة فلا، بل يجعل نظره إلى موضع سجوده أو إلى موضع إشارته في تشهده وجلوسه بين السجدتين. ومنها أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة وهو لا يدري أنه مبطل للصلاة فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لمعاوية أعد الصلاة، ولو كانت باطلة لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيدها، كما أمر من كان لا يطمئن في صلاته أن يعيدها. وكذلك لو تكلم ناسيا فإن صلاته صحيحة، مثل أن يناديه أحد وهو يصلي فنسي وأجابه قال نعم، فإنه لا تبطل صلاته لأنه ناسي معذور. ومثل ذلك لو تكلم بغير قصد، مثل أن يقع عليه شيء فيقول أح، فهذا لا تبطل صلاته أيضا لأنه لم يتقصد. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، فإنه لم ينهر هذا الذي تكلم في الصلاة بين المصلين، لأنه لم يتكلم إلا عن جهل. وفرق بين الجاهل والمعاند، ومنها جواز فداء النبي صلى الله عليه وسلم بالوالدين حيث قال بأبي هو وأمي. وهل يفدى غير النبي صلى الله عليه وسلم بالوالدين؟ يرى بعض العلماء أنه لا بأس به، ويرى آخرون أنه لا يجوز، لأن الوالدين لا يقدم عليهما أحد. ومنها أن الصلاة إنما يقال فيها قراءة القرآن والتسبيح والتكبير، وكذلك الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته، وقال في حديث عبد الله بن مسعود لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والدعاء عبادة، والصلاة أيضا عبادة، حتى إن أصل الصلاة في اللغة هي الدعاء، فالدعاء في الصلاة لا بأس به. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه. عن معاوية بن الحكم قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. رواه مسلم. هذا الحديث تقدم الكلام على أوله وبيان أنه لا يجوز للإنسان في الصلاة أن يخاطب غيره أو يكلمه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يصح فيها شيء من كلام الناس. وأما خطاب الله عز وجل فأصل الصلاة مناجاة بين الإنسان وبين ربه، ولهذا تقول: إياك نعبد، تخاطب الله عز وجل: إياك نعبد. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلم عليه فتقول: السلام عليك أيها النبي. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إذا أتى بكاف الخطاب لغير الله ورسوله بطلت الصلاة، لأنه كلام. وسبق أن الإنسان إذا كان جاهلا وتكلم فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم أن يعيد الصلاة وقد تكلم، لكنه جاهل لا يدري. ثم ذكر معاوية رضي الله عنه أنه كان حديث عهد بجاهلية، يعني أنه أسلم قريبا، والجاهلية كل ما كان قبل الإسلام، لأنه جاهل. وكان حديث عهد بجاهلية. ومنا قوم يأتون الكهان، يأتون الكهان، قال: فلا تأتي. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يدعي علم الغيب في المستقبل، يعني يقول: يبصر كذا ويبصر كذا، هذا الكاهن. وكان الكهان في الجاهلية تأتيهم الشياطين التي تسترق السمع من السماء وتقول: سيكون كذا وكذا في اليوم الفلاني في المكان الفلاني على الرجل الفلاني، يدعون أنهم يعلمون الغيب، وكان الشيطان الذي يأتيهم بخبر السماء يأتيهم بخبر ويكذبون مع هذا 100 كذبة، فإذا وقعت 1 من 100 موافقة جعلهم الجاهليون حكماء يحكمون بين الناس، لأنه ما في نبوة في ذلك الوقت. قال فلا تأتيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني كفر بالقرآن، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إيش إلا الله. فإذا قال الكاهن بيكون كذا في يوم كذا وصدقته فقد كذبت القرآن وكفرت بما أنزل على محمد. فلا يحل للإنسان أن يذهب إلى الكاهن ويسأله، ومن سأله وإن لم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدق كفر بما أنزل على محمد. أما لو أتاه ليختبره فهذا لا بأس به، لا سيما بحضور الناس حتى يتبين كذبه، كما اختبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن الصياد، اختبره وقال له ما الذي خبأت لك، يعني وش أضمرت بنفسي لك؟ قال الدخ. الدخ يريد أن يقول الدخان لكن عجز عن النطق، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخزأ فلن تعدو قدرك، وهو العجز، لأنه عجز أن ينطق بالكلمة. فإذا كان الإنسان يسأل الكاهن ليختبره ثم يبين كذبه فهذا حق، أما إذا سأله ليصدقه ثم صدقه فإنه كافر والعياذ بالله. قال ومنا قوم يتطيرون، يتطيرون يعني يتشاءمون، وأصلها من الطير، لأن العرب عندها عادات قبيحة جاهلية، يطلقون الطير، والطير إما أن يذهب على اليمين أو على اليسار أو على الأمام أو الوراء، فيتشاءمون، إذا راح على اليسار تشاءموا أو على الوراء تشاءموا أو على الأمام أقدموا أو على اليمين تفاءلوا، هذا أصله، ولكنه نقل أي التطير إلى التشاؤم، إن الإنسان يتشاءم بنفسه ويضمر ويضمر السوء. والتشاؤم تارة يكون في المكان، وتارة في الزمان، وتارة في الأحوال، وتارة في الأعيان، وتارة في الأسماء، تختلف. قد يتشاؤم الإنسان بهذا المكان، فإذا نزل المكان صاب أدنى شيء تشاؤم. قد يتشاءم بالزمان، أحد أيام الأسبوع، قد يتشاءم بالشهور، وقد يتشاءم بالأحوال، وقد يتشاءم بالأسماء. إذا سمع اسما مكروها تشاءم، لكن التفاؤل طيب، سواء بالأسماء أو بالأزمان أو بالأماكن طيب. ولهذا لما أقبل سهيل بن عمرو في غزوة الحديبية، حينما كان الاتصالات تجري بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش للمصالحة، أقبل سهيل بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا سهيل بن عمرو، وما أظن إلا أن أمركم سهل. تسهل من أخذه؟ من اسم سهيل. فالتفاؤل طيب، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الفعل. أما التشاؤم فحرام، لأن التشاؤم يؤدي إلى أن الإنسان يتكدر ويحزن ولا يمتد. ثم إذا استولى عليه التشاؤم صار كل شيء يراه شؤم. لو يخرج من بيته ويلاقيه واحد مثلا أعور قال خلاص تشاؤم ثم رجع للبيت. وإذا رجع وخرج ولاقاه إنسان قبيح الوجه قال خلاص رجع. وهكذا يبقى الإنسان في حيرة دائمة. ولذلك يحرم على الإنسان أن يتشاءم. والتفاؤل خير. التفاؤل خير لأنه يوجب للإنسان أن يقدم ويعزم ولا يكون عليه تردد. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتهم. وقد جاءت الأحاديث بأن إتيانهم إن سألهم على وجه التصديق وصدق فهو كافر، وإن سألهم فقط ليرى ما عندهم فهو لا تقبل له صلاة 40 يوما. ثم ذكر الثالث وهو الخط في الرمل، وهو نوع من أنواع السحر. الساحر يخطط بالأرض هكذا خطوط على غير ترتيب، ثم يبدأ يمحاها واحدا واحدا، وإذا بقي واحد صار له شأن، بقي اثنين صار له شأن حسب اصطلاحات عندهم. وهو نوع من السحر. سأله عن هذا عن الخط فقال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. كيف؟ هل هذا يعني أنه حلال ولا أنه حرام؟ من يستطيع أن يقول وافقت خط النبي؟ أحد يستطيع؟ لا يستطيع. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالشيء المحال، والشيء المحال والتعليق على الشيء المحال يكون محالا. فقول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي. تعرفون الغراب؟ إشلون؟ هل يمكن يشيب يصير أبيض؟ لا يمكن. وهو يقول إذا شاب الغراب أتيت أهلي، معناه مو جينب لأهلي، وصار القار كاللبن الحليبي. القار أسود ولا يمكن يكون أبيض. فعلق الشيء بالمحال، وتعليق الشيء بالمحال يعني أنه محال. طيب إذا قال قائل هذا النبي الذي يخط كيف يخط وهو نبي؟ نقول هذا يخط بوحي، ما هو يستعين بالشياطين والسحر، يخط بوحي من عند الله عز وجل، ولا يمكن أحد أن يصادف خطه. وعلى هذا فيكون أيضا الخط بالرمل أو بالورقة أو ما أشبه ذلك محرما، يكون محرما. فأنت إذا تأملت هذه الأشياء كم هي؟ كم يا جماعة؟ ما هي؟ الكهانة والتطير والخط، كل هذه من أعمال الجاهلية. إذا تأملتها حمدت الله عز وجل على هذا الدين الإسلام، دين الانفساح والانفتاح والانشراح والانبساط. كل شيء يحزن فالشرع ينهى عنه، كل شيء يحزن فإن الشرع ينهى عنه. أسمعتم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. الدين الإسلامي يريد منا أن يكون الإنسان دائما منشرح الصدر منفتحا. هكذا الدين، والحمد لله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه وأن يتوفانا عليه، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه. وعن معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. متفق عليه. وعن علي حديث بيان ما لا يجوز في الصلاة. سبق أن الكلام كلام الآدميين لا يجوز في الصلاة حتى وإن كان لمصلحة الصلاة. فلو فرض أن الإمام سهى فجلس فقيل له سبحان الله فقام، فقيل له سبحان الله فجلس ولا يدري ماذا عليه، فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم ويقول أسجد السجدة الثانية مثلا، يعني حتى لمصلحة الصلاة. بخلاف ما إذا سلم قبل تمام الصلاة ناسيا ثم ردوا عليه فله أن يسألهم ماذا حصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سلم من ركعتين فقال له ذو اليدين أنسيت أن قصرت الصلاة، قال لم أنس ولم تقصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. هذا لا بأس به لأنهم لم يتيقنوا أنهم لا زالوا في صلاة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يهاجروا إلى الحبشة، ثم لما رجعوا سلموا عليه فلم يرد عليهم، فقالوا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الأول والآن فترد والآن لا ترد. قال إن في الصلاة لشغلا، لأن المصلي مشتغل بمناجاة الله ودعائه وتكبيره وتعظيمه، فلا ينبغي أن ينشغل برد أحد برد السلام على أحد. ولكن ماذا يصنع إذا سلم الإنسان على الشخص وهو يصلي؟ يشير بيده هكذا، يرفع يبسط كفه ويرفعه إشارة إلى أنه رد عليه. ثم إن بقي المسلم حتى انصرف المصلي من صلاته رد عليه بلسانه، وإن بقي وانصرف كفاه الإشارة. ثم ذكر العمل في الصلاة. إذا أراد الإنسان يسجد وساوى التراب بيده فإنه يرخص له واحدة أو يدا، وذلك لأن العمل في الصلاة له أقسام، فتارة يجب وتارة يحرم وتارة يستحب وتارة يكره وتارة يباح، يعني تجري فيه الأحكام الخمسة. فيجب إذا توقفت عليه صحة الصلاة، يجب إذا توقفت عليه صحة الصلاة. مثال ذلك رجل يصلي في البر متجها إلى غير القبلة وهو لا يشعر أنه إلى غير القبلة، فحضر إليه رجل وقال له إن القبلة على يمينك، فهنا يجب أن ينحرف للقبلة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم بقباء أي بمسجد قباء، كانوا يصلون إلى بيت المقدس بناء على الأول، فأتاهم رجل وهم يصلون فقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فاستداروا فكانت وجوههم إلى الجهة التي كانت عليها ظهورهم في الأول، لأنهم لما أمر أن يتوجهوا إلى الكعبة أين يكون الشام؟ يكون خلف ظهورهم، فهذا واجب. ومن ذلك لو أن الإنسان كان يصلي وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها، فقال له من رآها: يا فلان في ثوبك نجاسة، أو هو رآها بعد أن ركع مثلا، فهنا يجب عليه أن يتحرك. ماذا يصنع؟ يخلع ثوبه إذا كان عليه ما يستره بعد خلعه، ويستمر في صلاته. هذه حركة واجبة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه، فأخبره جبريل أن فيهما قذرا فخلعهما وهو يصلي. وهذه حركة لكنها واجبة لأجل تجنب النجاسة. الحركة المحرمة هي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، الحركة الكثيرة المتوالية متتابعة لغير ضرورة، فهذه محرمة وتبطل الصلاة. مثال ذلك إنسان صار يعبث في صلاته، أحيانا يصلح الشماغ أو الغترة، أحيانا يخرج القلم ويكتب، أحيانا ينظر إلى الساعة ويزينها، المهم أنه حركات كثيرة. الذي يراه يظن أنه ليس في صلاة من كثرة الحركة، فهذه الصلاة باطلة لأنه أتى فيها بحركة كثيرة متوالية لغير ضرورة. أما لو كانت لضرورة كإنسان هجم عليه وهو يصلي سبع وجعل يصارع السبع ويدافعه، فليستمر في صلاته ولو كثر العمل، لأن هذا إيش؟ مضطر يدافع عن نفسه. وكذلك لو كان يصلي فرأى عدوا مقبلا عليه ويخشى أن يقتله فهرب وهو يصلي، يستمر في صلاته إلى جهة سيره ويومي بالركوع والسجود. فعندنا الآن حركة واجبة، والثاني حركة محرمة، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحركات الثلاث، والله موفق. العمل قسم إلى أقسام: الأول الواجب، الحركة الواجبة وهي التي يتوقف عليها إيش؟ صحة الصلاة، وضربنا لهذا أمثلة. الثاني المحرمة وهي التي تنافي الصلاة بأن يتحرك الإنسان حركات كثيرة، إذا رآه الرائي قال هذا ليس يصلي من كثرة حركاته، فهذه حرام وتبطل الصلاة لأنها تنافيها. ومن ذلك الكلام ولو كان يسيرا، الكلام عمل فهو مبطل للصلاة ولو كان يسيرا، لأنه ينافي روح الصلاة منافاة كاملة، فإن الإنسان الذي يصلي يناجي من؟ يناجي الله عز وجل، فلا يليق أن يناجي المخلوقين. ومن ذلك من العمل المحرم ولو يسيرا الضحك، إذا ضحك الإنسان في صلاته فإن صلاته تبطل ولو يسيرا. أما التبسم فلا يبطل الصلاة لأنه ليس فيه صوت، لكن لو قال قائل إذا سمع الإنسان شيئا يضحكه فضحك بدون قصد هل تبطل الصلاة أو لا؟ فالجواب لا تبطل، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. القسم الثالث عمل مستحب، وذلك وهو ما يتوقف عليه كمال الصلاة، كل عمل يتوقف عليه كمال الصلاة فهو مستحب. من ذلك مثلا إذا انفتح في الصف الذي أمامك فرجة، فهنا نقول امشي لهذه الفرجة سدها، لأن هذا يتوقف عليه كمال الصلاة لما فيه من تسوية الصفوف وتراصها، وهو أمر مطلوب. ومن ذلك إذا أصاب الإنسان حكة فإنه يحكها، لأن ذلك من كمال الصلاة. لو بقيت الحكة تشغله تلتهب عليه لا تبرد إلا بالحك، فأيهما أولى، أن يتحرك حركة يسيرة يحكها أو يبقى مشغولا بها؟ الأول. فمن كمال الصلاة أن تحكها حتى تبرد عليك وتقبل على صلاتك. ومن ذلك أيضا إذا رأيت صاحبك في الصف قد تقدم وأخرت أو تأخر وقدمت أو أبعد وقربت، هذا أيضا من العمل المستحب المطلوب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه عبد الله بن عباس ووقف على يساره أخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، وهذه حركة لكن يتوقف عليها كمال الصلاة. وإنما قلنا كمال الصلاة لأن القول الراجح أنه إذا صلى المأموم عن يسار الإمام فصلاته صحيحة لكنها ناقصة. القسم الرابع المكروه، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. يتحرك إنسان حركة يسيرة لغير حاجة، هذا مكروه، مثل أن يصلح شماغه أو يعبث في قلمه أو في ساعته أو ما أشبه ذلك، هذا مكروه لأنه يشغل الإنسان عن كمال الصلاة. والقسم الخامس المباح، وهو الحركة اليسيرة لحاجة. الحركة اليسيرة لحاجة مثل أن يسترخي عليه إزاره فيرفعه أو يشده أكثر، أو كذلك تسترخي عليه العباءة المشلح فيشدها أكثر أو يرفعها، هذا من العمل المباح لأنه يسير لحاجة. تحرص أيها المسلم على أن تعرف أحكام صلاتك من أجل أن تأتي بها على الوجه المشروع، واعلم أنك إذا قمت تصلي فإنك تناجي الله عز وجل، فاستشعر عظمة الله وكبرياء الله، وقدر نفسك لو أنك بين يدي ملك لوجدتك صامتا ساكنا خاشعا لا يرتد طرفك إليه، فكيف برب العالمين؟ وهلما جرى هو في صراع مع الشيطان، لكن إذا ثبت واستمر صلاة بعد أخرى هان عليه حضور القلب ووجد أثرا عظيما في صلاح قلبه بصلواته. نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يجعلنا من الذين هم في صلاتهم خاشعون وعليها محافظون ولها مديمون، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. حديث منها الخصر في الصلاة، وهو أن يضع يده على خاصرته، والخاصرة ما بين الضلع الأسفل والحبر، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وعلل هذا في أحاديث أخرى بأنه فعل اليهود. ولا فرق بين أن يضع كل يديه على خاصرتيه أو أن يضع اليد اليمنى على خاصرة اليسرى واليسرى على خاصرة اليمنى، كل ذلك داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة. ومنها الالتفات، فالالتفات في الصلاة بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والاختلاس أخذ الشيء بخفية، والمعنى أن الشيطان يوسوس للرجل حتى يلتفت في صلاته. والالتفات ثلاثة أنواع: التفات بالقلب، والتفات بالرأس، والتفات بالجسد. أما الالتفات بالقلب فلا شك أنه ينقص الصلاة، بمعنى أن الإنسان يعرض بقلبه عن متابعة ما يقول وما يفعل، فتجد مثلا يقرأ الفاتحة لكن قلبه يفكر في أشياء أخرى، يقرأ ما بعد الفاتحة وقلبه يفكر في أشياء أخرى، يركع وليس قلبه بحاضر بل بأمكنة بعيدة، يصلي في واد وقلبه في واد، وهذا خطر عظيم. حتى قال بعض أهل العلم إنه إذا غلب على أكثر الصلاة أبطلها، كما جاء في الحديث إن الرجل لا يصلي وما كتب له من صلاته إلا نصفها ربعها عشرها وما أشبه ذلك. والذي ينبغي للعبد المؤمن أن يحذر قلبه في الصلاة ويتدبر ما يقول وما يفعل، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. الثاني التفات بالرأس فقط، فهذا مكروه إلا لحاجة، فإذا كان لحاجة فلا بأس، كما التفت أبو بكر رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في صلاته، فجعل الناس يسبحون، فالتفت أبو بكر ينظر ماذا حدث، فإذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراءه، فتأخر رضي الله عنه حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفعه يريد أن يبقى إماما، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ثم أبى إلا أن يتأخر. وقد أخذ من العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أن الرجل إذا عصى الرجل إكراما له فليس بمذموم، لأن أبا بكر تأخر مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يبقى إماما، لكن تأخر إكراما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لماذا لم يبقى، قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن الالتفات بالرأس لحاجة لا بأس به، ومن ذلك أن تكون الأم حولها ولدها الطفل فتسمعه يصرخ فتلتفت لعل شيئا حصل له، هذا لا بأس به لحاجة. الثالث إيش؟ الالتفات بالجسد كله بأن ينحرف عن القبلة، فهذا مبطل للصلاة إلا لضرورة، كإنسان التفت ليهرب من عدو يريد أن يقتله، أو من نار تلاحقه لتحرقه، أو من ماء كواد يمشي وما أشبه ذلك، فهذا للضرورة لا بأس به. نقل المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصار. رواه مسلم. وعن أبي قتادة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف رحمه الله أحاديث في العمل في الصلاة، تقدم كثير منها، من ذلك حديث النهي عن رفع البصر في السماء إلى السماء في الصلاة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك تحذيرا بالغا، فقال لينتهن عن ذلك، يعني عن رفع أبصارهم إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم، يعني يعمون ويرجعون لا يبصرون. وهذا الحديث يدل على تحريم رفع البصر إلى السماء حال الصلاة، سواء في القيام بعد الركوع أو في القيام بعد السجود أو في القيام قبل الركوع. نشاهد بعض الناس إذا رفع من الركوع رفع رأسه هكذا، وهذا محرم عليه، لا يحل. إما أن ينتهي عن ذلك أو يخطف بصره والعياذ بالله. لكن لو فعل هذا وهو يعلم النهي فهل تبطل صلاته أو لا؟ قال بعض أهل العلم إنها تبطل صلاته، وهذا القول ليس ببعيد، لأنه فعل فعلا محرما، والمحرم في الصلاة يبطلها، كما لو تكلم في حال الصلاة فإن الصلاة تبطل، كذلك إذا رفع بصره إلى السماء وهو يعلم النهي فإن صلاته تبطل. هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، لكن جمهور العلماء على أنها لا تبطل إلا أنه فعل منهيا عنه. من الأفعال الجائزة في الصلاة العمل اليسير لا سيما للحاجة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس في المسجد وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وهي بنت زوجته زينب رضي الله عنها، فقد كان يصلي بالناس ومعه هذه الطفلة، إذا كان قائما حملها، وإذا ركع وضعها في الأرض، فإذا قام حملها، فهذه حركات متعددة لكنها لحاجة. وقد قيل إن هذه البنية لما ماتت أمها زينب جعلت تبكي، فخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى الصلاة لأجل أن يهدئها ويسكتها، فكان يحملها عليه الصلاة والسلام في صلاته. هذا الفعل ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو أشد الناس عبادة وأشدهم خشوعا. فنحن لو فعلنا هذا فليس علينا بأس، لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن العرف والعادة عندنا أنه يا ويل الطفل إذا جاء للمسجد، فكيف يحمله الإمام؟ سينكرون هذا إنكارا عظيما. ولكن المؤمن إذا علم أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطمأن. كثير من الناس نسأل الله العافية إذا وجد الطفل في الصلاة في المسجد نهره وأخرجه بدون أي أذى. الطفل مؤدب يقرأ القرآن أو يطالع دروسه فيطرده من المسجد، وهذا محرم عليه، وهو أعني على هذا الذي أخرجه، هو آثم عاص معتدي والعياذ بالله. ومن الناس من رأى إذا الطفل من إذا رأى الطفل في الصف الأول أخرجه إلى الصف الثاني، وإذا جاء آخر أخرجه إلى الثالث، وهكذا. وهذا أيضا محرم وإثم وعدوان وتنفير عن المساجد. والصبي لن ينسى هذا الأمر لأنه حصل له في أهل الصغر، لن ينسى أن من المسلمين من يطرده عن مكانه. هؤلاء استدلوا بحديث لا دليل له فيه، قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني البالغين، والنهى العقلاء. ولكن هل قال الرسول لا يلني إلا هؤلاء أو أمر هؤلاء أن يلوه؟ الثاني، أمر هؤلاء أن يلوه، وهذا يعني أنه يحث الكبار على أن يحضروا ويتقدموا، وليس يعني أن الصغار يطردون. ولذلك نرى أن من الجناية والخطأ والعدوان إذا رأى الصبي في الصف ثم أخرجه إلى صف آخر، وربما أخرجه من المسجد. دع الصبيان في المساجد يألفونها ويحبونها ويحبون أهلها حتى تكون معينا لهم في مستقبل أمرهم. أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن نأمر أبناءنا بالصلاة بسبع، وهذا يشمل أمرهم بها في البيت وفي المسجد، النساء في البيت، الإناث في البيت، والذكور في المساجد، وهم أبناء 7 سنين. فعلى هذا نقول إذا أخذ الإنسان المصلي صبيه وهو يصلي يدلهه ويسكته فحمله على القيام ووضعه على الركوع إلى أن يرفع من السجود فهذا جائز لا بأس به، وهو عمل لا حرج فيه. ومن الأعمال الجائزة أنه لو جاء إليك إنسان وقال لك أعطني مفتاح البيت، فأخرجته من جيبك وأعطيته إياه فلا حرج. ومن ذلك لو سألك عن شخص أين هو فأشرت إلى مكانه فلا حرج، لأن كل ذلك من أجل الحاجة، والحركة اليسيرة للحاجة لا بأس بها، والله موفق. نقل المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. وفي رواية البخاري عن أبي هريرة قال: إذا تثاب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقلها فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان: ربي أبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاصيا. متفق عليه. هذه أحاديث في بيان العمل في الصلاة، منها حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما في الرجل يتثاءب في الصلاة. التثاؤب معروف، وسببه من الشيطان كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يدل على كسل الإنسان وعدم جده ونشاطه. فإذا تثاءب الإنسان فليكظم ما استطاع، يكظم يعني يقبض على نفسه حتى لا يتثاءب. قال أهل العلم: وذلك بأن يعض على شفته السفلى، فإذا عض على شفته السفلى لم ينفتح فمه. فإن لم يستطع فليضع يده على فمه ولا يقل ها، فإن الشيطان إذا قال ها ضحك منه، وإذا أبقى فمه مفتوحا دخل فيه، نسأل الله العافية. وعلى هذا فإذا أصابك التثاؤب في الصلاة فاكظم ما استطعت، فإن لم تستطع بأن غلبك التثاؤب وانفتح فمك فضع يدك على فيك حتى لا يضحك الشيطان منك ولا يدخل فيك. وهذه الحركة حركة جائزة بل مأمور بها بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل وهل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؟ فالجواب لا، لا تقول هذا لأنه بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نكظم أو نضع أيدينا على أفواهنا، ولم يقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو كان هذا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحاجة داعت لذلك. قال بعض العوام أليس الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله؟ فالجواب بلى، قال هذا، لكن المراد بنزغ الشيطان أمره بالمعصية، يعني إذا أمرك بمعصية أو زين لك معصية أو حال بينك وبين طاعة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما إذا تتعبت فلا تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ذكر حديث العفريت من الجن، العفريت الشديد التمرد القوي، تفلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحول بينه وبين صلاته، ولكن الله أمكن رسوله منه فأمسكه، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يربطه بسارية من سوار المسجد، يعني عمود من عمود المسجد حتى يراه الناس، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتواضعه التام قال ذكرت دعوة أخي سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وسليمان بين الله تعالى أن الله سخر له الشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور الراسية، يعملون ما يشاء من محاريب، يعني أشياء شكلية يضعونها في قصوره، وتماثيل إما أنها على صور حيوان وأن تصوير الحيوان في عهده لم يكن محرما، وإما أنها تماثيل لغير صور الحيوان، وجواب وجفان كالجواب، الجفان الصحفة، والجواب جمع جابية وهي البركة، بركة الماء، يعني يصنعون له صحافا كبيرة واسعة، لأنه عليه الصلاة والسلام من الكرماء يأتي الناس يأكلون منها، وقدور الراسيات، قدور كبيرة عظيمة ما حد يقلها، راسية ثابتة يطبخ فيها، كل ذلك يعملونه بأمر الشياطين. وقال عز وجل في آية أخرى والشياطين كل بناء وغواص، يعني سخر الله لسليمان الشياطين كل بناء وغواص، يعني بعضهم يبني القصور العظيمة وبعضهم غواص في البحر يأتي بالدرر والمرجان وغير ذلك. والقسم الثالث وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني مغلولين ومشبوك بعضهم ببعض. خاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يربط هذا العفريت بسارة المسجد فيكون مثل سليمان بالنسبة للشياطين مقرنين في الأصفاد، فمن تواضعه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام. وإلا فإنه لو فعل لم يكن مظاهر لسليمان، لأن سليمان أعظم في تسخير الجن له من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لتواضعه الشديد ترك. ففي هذا دليل على أن الشياطين تحاول أن تحول بين المرء وبين عبادته، إما أن تصده عنه حتى يكسل ولا يفعل، وإما أن تجعله مفرطا فيها مغاليا فيها زائدا عن الحد فتفسدها عليه، وإما إذا عجزت عن هذا وهذا حالت بينه وبين إصلاح عبادته بالوساوس والهواجيس والإعراض عن الله تعالى في القلب. فعليك يا أخي بالاستعادة بالله من الشياطين، واستعمل الأوراد الشرعية صباحا ومساء حتى تسلم من شرها. وما ضر الناس اليوم من كثرة تسلط الجن على الإنس إلا بسبب إعراضهم عن الأوراد الشرعية، فتأتي الجن فلا تجد أحد محروسا فتسلط عليه، هذا مع ضعف الإيمان بالله عز وجل وضعف التوكل عليه وكثرة الأوهام والخيالات. صار الناس الآن تلعب بهم الجن كما شاء. فعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وكثرة الأوراد. وفي هذا دليل، في الحديث دليل على أن الجن قد يرون بقوله حتى تروا، وهو كذلك الجن قد يرون، والأصل فيهم أنهم لا يرون ولكن قد يرون، يتمثلون أمام الإنسان، ثم إنهم يتمثلون على صور شتى، إما على صور عجوز أو على صور شيخ أو على صور دب أو على صور سبع، المهم يتصورون بالصور التي يزعجون بها بني آدم. وقد يشاهد الرجل الجنية أمامه في البيت، أمامه في الخيمة، أمامه في السفر. في هذه الأيام حدثنا رجل في جدة أنه كان يسير بسيارة له، سيارة جيب ما هي طيبة، متجها إلى الجنوب، جنوب المملكة. يقول فتراءى ذاك الرجل عليه العمامة البيضاء والثياب البيض ومعه عكاز وله شكل جميل لحية، فأشار إلي أن قف، وكنت وحدي ففرحت به، قلت هذا جاء الله به علشان يؤنسني في السيارة. يقول فركب ودعا بدعاء الركوب. يقول فلما كنا في أثناء الطريق أتينا على صحراء كبيرة، فقال وقف، فبنزل، وصلت منزل، فقلت كيف وصل المنزل ما حولنا أحد، أرض ثلاث ما في أحد، قال لا بنزل. يقول فلما نزل لحظت رجليه فإذا هي رجل حمار، يعني أنه متشبه بالآدمي إلا رجل، لعله عجز عنها أو ما أدري. المهم نزل، فلما نزل ومشيت شوي التفت بشوف أين راح، ما لي ما وجدت. وكان يقول يعطيني من النصائح وهو راكب معي، ينصحني ويحذرني، يقول احذر الدنيا. في يوم من الأيام يقول كنت جالسا في الحجرة وكنت قد شغلت الراديو على الأغاني، يقول فتمثل لي الرجل دخل علي من زاوية البيت وقال إلى الآن ما انتهيت، ما تخاف الله، يقول انصرف عني ولا أعلم عني. وهذا يدل على أنهم يتشكلون، وعلى أن منهم أناسا صالحين مؤمنين، هذا جني ينصح الإنس، وكان المفروض أن العكس، أن الإنس ينصح الجني، لأن الإنس أفضل، منهم الرسل والصديقون والشهداء والصالحون، وهؤلاء منهم الصالحون لا شك ومنهم المسلمون قطعا. فالمهم أن في هذا الحديث دليلا على أن الشيطان، أن الجن يمكن إيش؟ يمكن أن يرى، وهو كذلك لكنه نادر. الأصل أنهم عالم غيبي كالملائكة، الأصل أنهم عالم غيبي لا, لا, لا يرون، لكن قد يريهم الله تعالى الناس، قد يري الناس إياهم، كما جاء جبريل في حديث عمر الطويل المعروف في سورة رجل ليس من أهل المدينة ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلسة متعددة وجعل يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، كل هذا يجيبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول صدق. فلما انصرف قال أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. كذلك المحتضر إذا جاءه الموت يمكن يرى الملائكة كما قال عز وجل فلولا إذا بلغت الحكومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لكن أحيانا يبصرون ويسمع الإنسان المحتضر يكلم أحدا ولكن لا يدرى من يكلم. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم وأن لا يجعل له سلطانا علينا، إنه جواب كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن يرى ويمكن لا يرى، الأصل أنه لا يرى، لكن قد يرينا الله إياه. في أهل يسأل؟ نعم. اجلس اجلس اجلس يا أخي، العلم أفضل من السلام. اجلس. نعم نعم. نجمع بينهما أنه لا معارضة، هذا ثابت وهذا ثابت. وعمر رضي الله عنه كان لا يسلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، ليس في الصلاة، في خارج الصلاة ولا منافع. نعم نعم. هم يتعبدون بشرائع الرسل السابقة، ولهذا قالوا لقومهم إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نعم. مش عندك. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. وفي رواية قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي حتى إذا قضى صلاته قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة، فرد علي السلام وقال إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. رواه أبو داود. وعن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده. رواه الترمذي. هذه حديث في العمل بالصلاة، منها إذا ناب الإنسان شيء في صلاته، يعني إذا حصل له شيء يريد أن ينبه عليه أو ما أشبه ذلك فليسبح إذا كان رجلا، ولتصفق إذا كانت امرأة. مثال ذلك استأذن عليك شخص ليدخل البيت وأنت تصلي فسبح، قل سبحان الله سبحان الله حتى يفهم. كذلك أيضا رأيت صبيا يمشي وخفت عليه أن يسقط من الدرجة أو ما أشبه ذلك تسبح إذا كان يفهم. وكذلك لا بأس أن تسبح بالنحنحة لتنبهه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مدخل في الليل ومدخل في النهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. ومن ذلك أيضا إذا أخطأ الإمام في الصلاة فإن الناس يسبحون به يقولون سبحان الله، وأما النساء فلا يسبحن وإنما يصفقن، وذلك لئلا تظهر أصواتهن عند الرجال فيحصل بذلك فتنة. من ذلك أيضا من العمل في الصلاة إذا سلم الإنسان عليك وأنت تصلي فلا يحل لك أن ترد عليه، لأنك إذا قلت عليك السلام فقد خاطبته، وهذا كلام، والكلام يبطل الصلاة، ولكن تشير إليه، تشير بيدك ترفعها قليلا حتى يفهم أنك تصلي. فإذا سلمت وهو حاضر فرد عليه السلام، وإن كان قد فات كفاه السلام بالإشارة. دليل هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم لما رجعوا من الحبشة بعد الهجرة وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن السلام أن رد السلام كان جائزا ولكنه نسخ، ورد عليه السلام. وفي حديثه هذا دليل على جواز النسخ، أن الله عز وجل قد ينسخ ما أوجب أو ما حرم أو ما أباح إلى حكم آخر، لأن الله تعالى هو الذي يحكم ما يشاء تبارك سبحانه وبحمده، فيجوز أن ينسخ الواجب إلى أخف منه، كما نسخ ذلك في المصابرة، يعني إذا كان المسلمون يجاهدون الكفار فإن الواجب أن يصبروا ويقاتلوهم ليكافئ الواحد من الرجال من المسلمين 10 من الكفار. قال الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله ذلك وجعل الواحد يصابر 2، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن 100 منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. وقد ينسخ الله الحكم إلى أغلظ منه كالصيام. صيام رمضان أول ما فرض كان الناس مخيرين بين أن يصوموا أو يطعموا عن كل يوم مسكينا، ثم تعين الصيام، ومعلوم أن التخيير أخف على المكلف من التعيين، لأنه كان بالأول يقال للرجل: إن شئت صم رمضان وإن شئت أطعم، هذا تخيير. ثم قيل: لا بد أن تصوم، هذا تعيين، والتخيير أسهل، فنسخ إلى أشد. وقد ينسخ الله الحكم إلى ما هو مماثل بالنسبة للمكلف لكنه أرضى لله عز وجل. مثال هذا القبلة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، وبقي على هذا سنة وأربعة أشهر، ثم حولت القبلة إلى الكعبة. بالنسبة للمكلف العملان سواء، لأنه لا فرق أن يتجه إلى هذا أو هذا، لكن بالنسبة لما عند الله فالله أحب إليه أن يتجه عباده إلى الكعبة، أول بيت وضع للناس. فالمهم أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أورد بعض الملحدين على هذا وقالوا: كيف الله ينسخ بعد ما شرع؟ إن كان الحكم الثاني هو الأصلح فلماذا يشرع الحكم الأول؟ وإن كان الحكم الأول هو الأصلح فلماذا ينسخه؟ والجواب على هذا أن يقال: إن كونه أصلح أو أنفع أو أضر يرجع إلى أحوال الناس، فينسخ الله الحكم الأول لأن الثاني أنسب للناس، وبالعكس، فتكون المصلحة متنقلة، لأنه قد يصلح الناس في حال ما لا يصلحون في حال أخرى. أرأيت الخمر؟ الخمر كان حلالا يشرب ونسخ في السنة السادسة من الهجرة. كان الناس يشربون الخمر، فقيل لهم يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما إيش؟ أكبر من نفعهما. هذه الجملة تجعل العاقل يستمر في شرب فيهما أو يتوقف. عجيب يا جماعة، يتوقف ما دام إثمهما أكبر من نفعهما، تجعل العاقل يتركه. ثم قيل لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا يعني ألا تشربوا الخمر قرب وقت الصلاة، لأنهم إذا شربوا الخمر قرب وقت الصلاة تأتي الصلاة وهم على سكر، فهذا تحريم في أوقات معينة وتحريم في بقية الأوقات. ثم أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهل أنتم منتهون يعني فانتهوا، فقالوا انتهينا انتهينا. وحرمت الخمر دائما، هل مثلا من المصلحة أن يحرم الخمر تحريما باتا من أول مرة والناس قد أخذوا عليه وألفوه، أو من الحكمة أن يتدرج الحكم شيئا فشيئا؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، حتى تتحول النفوس شيئا فشيئا إلى أن يأتي الحكم الصارم القاطع وقد تهيأت له. فالحاصل أن نسخ الله عز وجل الأحكام لا شك أنه الحكمة تظهر للمتأمل، أما المعترض فإنه أعمى. المعترض على الشريعة أعمى لا يتأمل، وإنما يحكم بالسوء لأنه ليس له غرض الإصلاح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن مسعود وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، ولو لمصلحة الصلاة. عجيب، نعم، ولو لمصلحة الصلاة. فلو قلنا للإمام سبحان الله وجلس، قلنا سبحان الله وقام، قلنا سبحان الله وجلس، الآن تعذر عليه معرفة ماذا يريدون. وهم يريدون أنه قام من السجدة الأولى، يريدون أن يجلس وهو لا يدري. حينئذ هل نقول إنه لو تكلم أحد من المصلين وقال يا فلان اسجد السجدة الثانية هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه كلام. وأما كلام ذي اليدين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومراجعته إياه حين سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر، فهذا الكلام قبل أن يتبين أنهم ما زالوا في صلاة، هذا هو القول الراجح. لكن ماذا نصنع إذا كان هذا الإمام لا يدري ماذا نبه عليه؟ نقول نأتي بآية مناسبة، مثل نقول كلا لا تطعه واسجد واقترب، أو يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، أو ما أشبه ذلك من الآيات التي نقصد بها القرآن، وهو يعرف المقصود من لفظ الآية. والله أعلم. لا، يعني يقول بعض الناس إذا سلمت عليه قال أهلا ومرحبا، فنقول هذا الرجل لم يرد السلام، بل يجب أن يقول عليكم السلام ثم يقول أهلا ومرحبا إذا شاء. أما أهلا ومرحبا لا تجزي مهما كثرت، لو رددها 10 مرات ما أجزأت، ويكون المسلم عليه عاصيا لأنه لم يقم بواجب الرد. هذه مسألة. مسألة ثانية أهم من هذه أو مثلها، أو دونها، وهي أنك ترى الرجلين يلتقيان لا يسلم أحدهما على الآخر، أو يمر أحدهما بالآخر وهو جالس لا يسلم عليه، كأنه عدو له، كأنه لم يكن مسلما. فالذي ينبغي إذا كنا نريد دخول الجنان أن نفشي السلام، ننشره، حتى لو سلمت 10 مرات قبل أن تطلع من هذا الباب افعل، هل يضرك شيئا؟ نعم ما يضر، حركة اللسان والحمد لله لا تتعب، كل مرة تسلم لك 10 حسنات. أتريد 10 حسنات؟ نعم كل نريده، لكن الشيطان يثبط الإنسان عن هذا العمل اليسير. لبس الشيطان على بعض الناس، قال لا تسلم، ليه؟ قال لأنك إذا سلمت قال أهلا وسهلا وبس، فتكون آثم أنت لأنك سببت الإثم له. أقول ما علي منه، أنا أفعل ما أمرت وهو المسؤول بعد هذا، فأسلم عليه وهو يجب عليه أن يرد بقوله عليكم السلام. طيب لو كان المسلم واحدا يقول السلام عليك أو السلام عليكم، يقول السلام عليكم.